قال فيفتح له، قال فيجي حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له، قال فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتحه لأحد من الخلائق، فينادى أو فينادي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، ادعو يجب. قال فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فيقول: ربي أمتي أمتي، ثم يستأذن في السجود فيؤذن له، فيفتح له من الثناء والتمجيد، فيفتح له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق، فينادى: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فينادى: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع، وادع تجب. قال يفعل ذلك مرتين أو ثلاثا، فيشفع لمن كان في قلبه حبة من حنطة أو مثقال شعيرة أو مثقال حبة من خردل من إيمان. قال سلمان: فذلك المقام المحمود، فذلك المقام المحمود. قال أبو بكر: وهذا الخبر أتم في قصة إخراج من يخرج من النار من خبر يحيى ابن عمارة عن أبي سعيد الخدري، لأن في هذا الخبر ذكر مثقال حبة الحنطة وحبة الشعيرة، وليس في خبر يحيى ابن عمارة عن أبي سعيد ذكرهما، وخبر عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس فيه أيضا ذكر الشعيرة والبرة، وفيه أيضا ذكر الذرة، لم يذكر فيه حبة الخردل، وهذه الأخبار تدل على صحة مذهبنا أن الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتها، منهم من كان يحفظ بعض الخبر ومنهم من كان يحفظ الكل، فبعض الأخبار رويت مختصرة وبعضها متقصة، فإذا جمع بين المتقصة من الأخبار وبين المختصر منها بان حينئذ العلم والحكم. وهذا شأن العلماء، يجمعون الروايات كلها المختصر منها والمبسوط، فيتأملون في مجموعها ويتبين لهم علم المسألة من جميع جوانبه وكذلك الحكم فيها. قال حدثنا بخبر عبيد الله ابن أبي بكر الذي ذكرت محمود بن غيلان، قال حدثنا المؤمل ابن إسماعيل، قال حدثنا المبارك بن فضالة، قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن جده أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة من الإيمان، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله أو ذكرني أو خافني في مقام. قال حدثنا نصر بن مرزوق المصري، قال حدثنا الخصيب يعني ابن ناصح، قال حدثنا المبارك عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار، فذكر مثله، وقال في كلها: يخرج من النار، وقال: قدر خردلة مكان ذرة، وقال: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. لم يذكر في هذا الموضع قول لا إله إلا الله. وروى أبو داود هذا الخبر مختصرا. حدثناه محمد بن رافع قال حدثنا أبو داود عن مبارك ابن فضالة وحدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. قال أبو بكر اختصر أبو داود هذا الحديث ولم يذكر أول المتن وذكر آخره. قال أخبرني محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم أن أباه وشعيب ابن الليث أخبراه قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتهم إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمته يوم القيامة ولا فخر وأعطى لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد النبيين يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر سآتي باب الجنة فيفتحون لي فأسجد لله تعالى فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب فيقول اذهب إلى أمتك فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعيرة من إيمان فأدخله الجنة فأقبل بمن وجدت في قلبه. اجمعها اجمعها اجمعها اجمعها نعم. قال فأقبل بمن وجدت في قلبه ذلك فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعيرة من إيمان فأدخله الجنة فأقبل بمن وجدت في قلبه ذلك فأدخلهم الجنة وآتي الجبار فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل قولك واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك فأدخله الجنة. قال فآتي الجبار فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي أي رب فيقول اذهب فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأدخله الجنة فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك فأدخلهم الجنة وفرغ من الحساب حساب الناس. ذكر الحديث. حدثنا قال حدثنا بهذا الخبر أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثنا عمي قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمان يعني الحجري عن عمرو بن أبي عمر عن أنس بن مالك أو عن عمرو لعلها ابن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله غير أنه قال وأنا سيد النبيين يوم القيامة ولا فخر وإني آتي باب الجنة فأخذ بحلقتها فتقول الملائكة من هذا فأقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم فيفتحون لي فأدخل فأجد الجبار تبارك وتعالى مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد. فذكر بعض الحديث وقال فأقبل بمن وجدت في قلبه ذلك، فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد. فذكر بعض الحديث وقال فمن وجدت في قلبه ذلك، فإذا الجبار تبارك وتعالى مستقبلي فأسجد له. وذكر الحديث إلى قوله وفرغ من حساب الناس أو وفرغ من حساب الناس، قال أدخل من بقي من قال أدخل من بقي من أمتي النار، أو قال أدخل من بقي من أمتي من بقي من أمتي النار مع أهل النار، فيقول لهم أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدونه ولا أنكم كنتم تعبدونه أو تعبدوه ولا تشركوا به شيئا فأنتم معنا. فيقول الجبار تبارك وتعالى فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيدخلون في نهر الجنة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله، فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقال هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار هؤلاء عتقاء الجبار. قال أبو بكر في هذا الخبر خبر عمرو بن أبي عمرو عن أنس ذكر نصف حبة شعير، وليس في شيء من هذه الأخبار هذه اللفظة، وليس في هذا الخبر ذكر البرة، وجائز أن يكون زنة نصف حبة شعير زنة حبة حنطة، يعني حبة الحنطة تعادل نصف حبة شعير، يعني كأن الشعير في ذلك الوقت يعني حبته كبيرة. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا الخليل ابن عمر قال حدثنا عمر يعني ابن سعيد الأشج عن سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه ما يزن خردلة، ما يزن برة، ما يزن ذرة من الإيمان. قال أبو بكر ليس خبر قتادة عن أنس أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة خلاف هذه الأخبار التي فيها في قلبه من الإيمان ما يزن كذا، إذ العلم محيط أن الإيمان من الخير لا من الشر، ومن زعم من الغالية المرجئة أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان كان مكذبا لهذه الأخبار التي فيها أخرجوا من النار من كان في قلبه من الإيمان كذا، فيلزمهم أن يقولوا هذه الأخبار كلها غير ثابتة وهذا ليس بصحيح، أو يقولوا إن الإيمان ليس بإيمان وهذا ليس بصحيح، كأنه يقول إن الأعمال ليست بإيمان، أو يقول إن الإيمان ليس بخير وما ليس بخير فهو شر، ولا يقول مسلم إن الإيمان ليس بخير قال فافهمه لا تغالط. حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك في زمن الثمرة ومعنا ثابت البناني لهذا الحديث، فاستأذن ثابت فأذن لنا ودخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره أو قال على فراشه، قال فقلت لأصحابنا لا تسألوه عن شيء إلا عن هذا الحديث فإنا خرجنا له، قال ثابت يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة؟ فقال نعم، حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، قال فيؤتى آدم عليه السلام فيقال آدم اشفع في ذريتك، قال فيقول لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله، فيؤتى إبراهيم فيقول لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فأقوم بين يديه ويلهمني محامد لا أقدر عليها الآن، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، قال فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه إما إن قال مثقال برة وإما إن قال مثقال شعيرة من الإيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر ساجدا، قال فيقال لي يا محمد اللهم صل وسلم ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، قال فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من الإيمان فأخرجه من النار 3 مرات، فأنطلق فأفعل، قال معبد فأقبلنا حتى إذا كنا بظهر الجبان، وهذه الجبانة أو الجبان الصحراء تسمى بها المقابر، قلت لو ملنا إلى الحسن وهو مستخف في منزل أبي خليفة، يعني الحسن البصري، كان أنس يحدثهم بأحاديث فقد لا يفهمونها، فيمرون على الحسن البصري يعلمهم بعض ما يستشكلونه من حديث أنس، وهنا مالوا إلى الحسن وهو مستخفي في منزل أبي خليفة مستخف عن الحجاج في الفتنة، كان مستخفيا في منزل أبي خليفة، قال فدخلنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة، يعني أنس، وحدثنا حتى إذا فرغنا، أو حدثناه بما حدثنا به أنس، يعني حتى إذا فرغنا، قال ما حدثكم إلا بهذا؟ قلنا ما زادنا على هذا. قال فقال الحسن لقد حدثني منذ 20 سنة، فما أدري أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكم فتتكلوا؟ قال فقالوا يا أبا سعيد حدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، إني لم أذكره إلا وأنا أريد أن أحدثكموه، حدثني كما حدثكم منذ 20 سنة، ثم قال فأقوم 4 فأحمده بتلك المحامد، يعني في حديث أنس 3 مرات، زادهم الحسن أنه سمع من أنس 4، فأقوم 4 فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، قال فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، قال فأرفع رأسي فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال فيقال ليس لك ذلك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال أبو بكر ليس في هذا الخبر زنة الدينار ولا نصفه، وفي آخره زيادة ذكر أدنى من مثقال حبة من خردل. قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك

قد سمع بعضه وشهد المجلس الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فيه، فحدث بالحديث بتمامه، سمع بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه ممن حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ووعاه عنه، كما يقول بعض رواة الحديث حدثني فلان واستثبته من فلان، يريد خفي علي بعض الكلام فثبتني فلان، لأن قول من استفهم أنس أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره يدل على أن المستفهم إنما استفهمه أسمعت جميع هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب أنس ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظاهر هذه اللفظة أنه ليس كل هذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أنس لم أسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غيره في أول الخبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لكان هذا كلاما صحيحا جائزا، إذ غير جائز في اللغة أن يقول القائل لم أسمع من فلان قراءة سورة البقرة وقد سمع قراءته لبعضها، وكذلك غير جائز أن يقول القائل سمعت من فلان قراءة سورة البقرة وإنما سمع بعضها لا كلها، على ما قد أعلمت من مواضع من كتبنا أن الاسم قد يقع على الأشياء ذي الأجزاء أو على الشعب على بعض الشيء دون بعض، كذلك اسم الحديث قد يقع على بعض الحديث كما يقع الاسم على الكل، فافهموه لا تغالطوا. يعني أنس أو يعني الإمام ابن خزيمة أن أنس رضي الله عنه سمع هذا الحديث لكن خفي عليه بعضه فاستثبته من بعض الجالسين، وهذا شيء مشاهد، أنت تسمع في الحلقة تسمع الكلام فيخفى عليك بعضه وتسأل من كان معك في الحلقة عن بقية ما خفي عليك، نعم، ثم ترويه كله يعني عن من سمعت، وهذا وارد، حتى أن المكبر أحيانا يقول في ذكر الصلاة على الجنائز أو كذا على الرجل أو على المرأة أو كذا، والكل يسمع لكن بعضهم يخفى عليه فيسأل جنيبه ويقول رجل أو امرأة، أي نعم، ليس معنى ذلك أنه لم يسمع، بل سمع يعني المؤذن يعلن ذلك، ولو قال أنا ما سمعت المؤذن لكان غير جائز، لو قال سمعته كله كل ما قال كان غير جائز، مثل قول أبو بكر هنا قال غير جائز في اللغة أن يقول القائل لم أسمع من فلان قراءة سورة البقرة وقد سمع قراءته لبعضها، وكذلك غير جائز أن يقول القائل سمعت من فلان قراءة سورة البقرة وإنما سمع بعضها لا كلها. هذه الأحاديث كلها والإمام ابن خزيمة يطيل لأنه يرويها بروايات متعددة وفي كل رواية فائدة، كلها في موضوع الشفاعة، في موضوع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، وكلها يعني بمجموعها تفيد أن الشفاعة إنما تكون يوم القيامة، الشفاعة العظمى المقام المحمود تكون يوم القيامة، وأن أنها تكون أيضا لأهل التوحيد فقط، أما الكفار فلا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يشفع ابتداء ولكن يذهب ويقرع باب الجنة يستأذن على الله عز وجل، فإذا فتح له رأى ربه مستقبلا على عرشه سبحانه وتعالى فيخر له ساجدا فيحمده بمحامد يفتح الله بها عليه لم يكن يعرفها من قبل، ويطيل ما شاء الله له أن يطيل في سجوده، ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك بارك الله فيك واشفع تشفع وسل تعطى، ثم يرفع رأسه فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيشفعه الله عز وجل في أمته إلى أن يخرج كل من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان يخرجهم من النار، وهم قد دخلوها من أمته، لكن هؤلاء في قلوبهم أصل التوحيد، من أهل التوحيد. أما الكفار فلا تنالهم شفاعة، المشركون أهل الخلود في النار لا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقام المحمود الذي هو للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمده فيه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقام المحمود الذي أمرنا أن ندعو الله له به عقب الأذان. الورد من سمع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، هذا هو المقال حلت له شفاعتي، يعني هذا هو طريق الحصول على شفاعته صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ما قال اسألوني إياها، ما قال اسألوني إياها، يعني خاصة بعد الممات. أما في الدنيا فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فيدعو له ويستجاب له عليه الصلاة والسلام فيما يستجاب له به. أما بعد وفاته فما أحد توجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم يسأله، ولكن يدعون الله أن يشفعهم، أن يشفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيهم، يقولوا اللهم إنا نسألك شفاعته. فإذا كان يوم القيامة ذهبوا كما سمعنا في هذه الأحاديث، يشتد عليهم الكرب في الموقف فيذهبون إلى آدم، وآدم يحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وإلى آخر ما سمعنا من خبره صلى الله عليه وسلم. يذهب فيسجد تحت العرش يستأذن ربه حتى يؤذن له فيشفع في أهل الكبائر من أمته الذين دخلوا النار. هذا هو خلاصة هذه الأحاديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته. اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعته ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين، واجرنا من النار، آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. هذه بعض الأسئلة من بعض الإخوة، يقول ما هو الفرق بين الخطيئة والإثم؟ الفرق بين الخطيئة والإثم، الإثم قد يطلق على المعصية، وكذلك الخطيئة تطلق على المعصية، على الخطأ الجانب للصواب، فالخطأ يقابله الصواب، والإثم يقابله الثواب، أو يقابله يعني عدم الإثم، أو يقابله البر، فهي تتفق يعني وتفترق. وليس كل يعني خطيئة يترتب عليها عقوبة، أو كذلك إثم يترتب عليه عقوبة، خاصة إذا عفى الله عنها وغفر. فعلى كل حال بينها يعني بينها قدر مشترك وبينها قدر فارق. يقول هل يجوز الاقتداء بمن يصلي الجنازة لصاحب الفريضة؟ ما عرفت يعني مراده في السؤال. اللي يصلي الفريضة، صلاة الفريضة صورتها غير صورة الجنازة، فهو يصلي يقتدي يعني بمن يصلي الجنازة ويصلي الجنازة، ثم إذا فرغ منها صلى الفريضة التي عليه، يصلي معهم الجنازة، يعني يظن أنهم يصلون الفريضة يعني في آخر تكبيرة. على كل حال يتم صلاة الجنازة، يتم صلاة الجنازة ويقضي ما عليه من صلاة الجنازة ثم يصلي الفريضة التي عليه. لأن صورة صلاة الجنازة غير صورة صلاة الفريضة، فالأحوط له نعم يعني كونه يدعي الجهل لا يدري هل يصلون جنازة أو فريضة. فعلا مثل ما يذكر الأخ يقول بعضهم يصلون وبعضهم لا يصلون، قد يكون يعني الله أعلم هو حينما يكبر في آخر تكبيرة سيسلم وهو واقف، يعني سيتضح له أنهم يصلون جنازة. قال ما حكم السماح للدفوف للنساء من دون أن يكون هناك زواج، يعني عن طريق الأشرطة، يعني الرجال يسمعون دفوف النساء أو النساء يسمعن الدفوف؟ لا ينبغي الحقيقة هذا إلا أن يكون لها مناسبة زواج. نعم إذا كان هناك مناسبة زواج رخص في هذا، وأما التوسع في هذا عن طريق الأشرطة وغيرها فهذا يفتح باب شر ينبغي غلقه. ونستغني بسماع القرآن الكريم وبسماع ما ينفع ويفيد في الدنيا والآخرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام رب العالمين. يقول ولدي يعاكسني في حضور حلقات العلم، يعني يتعبه، وحلقات التحفيظ أحاول أن أشجعه على ذلك، وهو عمره 9 سنوات ويحفظ 5 أجزاء ولله الحمد، وكذلك تحفة الأطفال في التجويد شاطبية متون، فكيف السبيل إلى تعويده لأنه لا يستجيب إلا بعد مشقة كبيرة جزاكم الله خير. الحمد لله احمد ربك أنت يعني حصل لك يعني حصل لك يعني فضل من الله عز وجل ونجحت في، لابد من مشقة ما دمت نجحت في أنه حفظ ولله الحمد 5 أجزاء وعمره 9 سنوات وحفظ الشاطبي تحفة الأطفال في التجويد وكذلك، يعني هذه أمور اعتبر أنك نجحت فيها، وهذا مما يحملك على مواصلة طريقك ومسيرك، لعل الله سبحانه وتعالى يكمل لك المشوار. فهذا يشجعك يعني بالطريقة التي وصلت بها إلى أن تحصل على أن يحفظ. نعم أما لابد من مشقة ولابد من يعني تعب ومجاهدة، حاول يعني أن ترغبه لكن لا تحاول يعني أن ترهبه، طريقة الضرب وال يعني الترهيب الشديد وهذا يجعله يكره القرآن ويكره هذا الفن ويتمنى الفرصة التي يتخلص بها من هذا الموضوع، فربما يعني عاد عليه بكره وضيع ما حفظ وضيع. لا لكن حاول يعني أن تكسبه عن طريق يعني الترغيب بقدر ما تستطيع. جيد كل جزء 100 ريال لكن قد تفسده، ما هو لازم يعني بهذا، هناك طرق أخرى. أي نعم هناك طرق أخرى، أنت تعلمه على حب المادة أو تعلمه يعني هذا أيضا لا أراه حسنا، لا أراه حسنا تعطيه على كل جزء 100 ريال كأنه يعني يقابل المادة. لا حاول أن تبين له تشجيع لا بأس، لكن حاول أن تبين له أن ما حصل عليه من حفظ كتاب الله لا يقاس بمادة ولا يثمن ولا يثمن. على كل حال اصنع ما أي ما خالف. نعم على كل حال الشيء الذي يوصلك إلى مقصودك، نعم كان عليه الصلاة والسلام يتحبب الجفاة بشيء من الدنيا، لما جاءه رجل جافي أعرابي فجبده وقال يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مال أبيك ولا أمك أو كما قال، وجبده وهم الصحابة به أن يضربوه. أي نعم فقال دعوه، ثم أعطاه وأعطاه وأعطاه حتى رضي، ذهب به إلى المنزل وأعطاه وقال إنك قلت مقالة قد وجد عليك أصحابي منها، فإن رأيت أن تخبرهم بأنك قد رضيت فعلت. فذهب هذا الأعرابي مع النبي وأخبرهم أن النبي أعطاه وأنه رضي وأنه يحمده ويثني عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل ند عليه بعيره فأجفل عليه الناس فقال دعوا لي بعيري، لأن الناس لو أجفلوا على هذا البعير زادوه إجفالا وزادوه نعم شرودا، فقال دعوا لي بعيري، فتركوه. ثم جعل يأخذ من خشاش الأرض ويستميله إليه به حتى ثاب إليه وأمسكه بخطامه. فالرفق كله طيب، ويعني تعطيه هدية، تعطيه كذا، تعطيه بقدر يعني ما شيء طيب، لكن لا تضربه، لأنه كثير من أنا أعرف يعني كثير من الإخوان حرصا منهم، ليس قسوة على أولادهم، لا يعني يظنون أن ضربه وأن تخويفه يعني مفيد، وهذا لا يفيد، قد لا يفيد إلا في أمور نادرة، يعني أخشى أن يكره القرآن بسبب هذا الضرب، بسبب هذه القسوة. وإذا كره القرآن ماذا استفدت حتى لو حفظه؟ إذا كره الخير وكره هذا القرآن، وكل ما ذكر حلقة القرآن أو حلقة التدريس تذكر العلقات التي أكلها يعني وأصحب ذلك كراهية، هذا شيء يعني لا ينبغي. هناك أسئلة جعلتها في باطن الكتاب هي مقدمة على الجديدة. نعم، يقول هل هناك إثم أو عليه إثم من لم يؤدي طواف الوداع للعمرة؟ العمرة ليس لها وداع يا أخي، العمرة ليس لها وداع، فإذا لم تودع للعمرة بطواف فلا عليك شيء، المهم أنك يعني طف طواف العمرة وسعيت وتحللت وقصرت، فيعني أتيت بعمرة، ليس للعمرة وداع. اللهم صل على رسول الله. هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في والديه؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. وأين مصير والديه؟ ما هي شروط الشفاعة؟ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد، ما يشفع للمشركين، ما يشفع للمشركين، ولا يستغفر للمشركين عليه الصلاة والسلام. انظروا معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة رحمه الله روى عنه الشيخ ملا علي قاري أو ألف كتابا اسمه معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمد في هذا على أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال به النبي صلى الله عليه وسلم نقول به، ما قال به النبي عليه الصلاة والسلام نقول به، ولسنا نحن الذين يعني نقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما قال به عليه الصلاة والسلام نقول به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصلاة في مساجد الحرم المدني لها نفس الثواب في المسجد النبوي؟ لا أبدا، الثواب خاص في المسجد النبوي ب100,000 صلاة. أي نعم، ب100,000 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ها 1,000 صلاة، والحرم المدني 100,000، الحرم المكي 100,000، وهنا الصلاة 1,000 صلاة، وروي في المسجد الأقصى 500 صلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من تدنيس اليهود. قال في بلادنا عادة يقوم المعتمر بعد العودة إلى وطنه بذبح ذبيحة، هل هي فريضة أم سنة أم عادة؟ يا أخي هذه عادة، قلت انتهى أنها عادة، ليست فريضة ولا سنة ولا ينبغي التزامها على أساس أن الذي لا يفعلها يذم. أي نعم، إذا عاد المعتمر إلى بلده يذبح ذبيحة، فيقول هي سنة. لا، السنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الواجب والمشروع ما شرع في الكتاب والسنة، هذه عادة، وقد تكون الحقيقة يعني ربما تكون يعني غير مشروعة. يقول هل يجوز للمسلم أن ينام في فراش زوجته وهي حائض، المقصود دون المساس بها على تخت واحد؟ نعم يجوز، يجوز أن ينام الرجل مع زوجته وهي حائض، وأيضا أن يستمتع بما دون الفرج، الفرج يتجنبه وهي حائض حتى تطهر. يقول هل الدخان حرام أم حلال؟ وإذا حرام أرجو بدليل آية أو أي حديث النبوي الشريف. الدخان ما كان على وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حدث. والعلماء قاطبة، علماء الشريعة وعلماء الطب والعقلاء أثبتوا أن الدخان خبيث مضر بالصحة لا فائدة فيه. فالحكم دائما يدور مدار العلة، والشريعة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الخبائث وبتحليل الطيبات، فهو ليس من الطيبات، هو من الخبائث. وأدلة كثيرة من كلام الأطباء وكلام العلماء وكلام العقلاء، ربما فيه دليل بسيط جدا. أنت تستسيغ أن تشرب السيجارة في المرحاض في بيت الخلاء، أو ربما في الخلاء تستسيغ شرب السيجارة وتغمس قطفها في العذرة ولا تبالي، لكن لو أن معك رطبا تأكل ولا تستسيغ في فطرتك، هذا طيب وهذا خبيث، ولا شك في حرمته لأنه خبيث. ويعني النصوص ليست شاملة لكل نازلة، نصوص الكتاب والسنة منها ما هو عام والعلماء يستقرؤونها ويستنتجون منها قواعد عامة يطبقونها على كل نازلة، ولهذا فالإسلام صالح لكل زمان ومكان، والعلماء يستخرجون من نصوصه لكل نازلة ولكل حادث يستخرجون حكما. فإذا جاء متحذلق وقال أنا أريد آية أو حديث تنص على الدخان أو على الحشيش، هذا صاحب شهوة، هذا يريد أن يجادل فقط، لأنه لا يريد أن يتبع سبيل أهل العلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولم ينفرد العلماء بتحريمه، بل الأطباء، ما من طبيب الله ويشهد بأن الدخان ضار، فكيف بما هو أعلى منه؟ ها؟ جيد، أحسنت. نعم أحسنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا وصي على أموال 3 أيتام، وقد قام المجلس الحسبي بفتح حسابات ادخار لهم في بنك الربوي، وذلك منذ 3 أعوام تقريبا، وحاولت أكثر من مرة أن أنقل هذه المدخرات إلى بنك إسلامي، ولكن طلبي رفض من قبل الموظف المختص بذلك. إلى أن وفقني الله هذا العام وتم تحويل هذه المدخرات إلى بنك إسلامي الحمد لله. والسؤال، ما هو السبيل إلى تطهير هذا المال من الربا الذي لحق به، علما بأنه قد تم صرف عدة مبالغ من هذا المال؟ يعني يمكن أن تنفق هذا الربا، أن تنفقه في مصالح عامة ليس على سبيل القربة، ولكن مرافق عامة للمسلمين، وتتخلص منه، تطهر هذه الأموال من الربا، يجزيك الله خيرا. يسأل يقول عقيدة، ما رأيك في عقيدة العوام لأحمد المرزوق المالكي؟ ما أدري، أظن الأخ يعني ماذا فيها، أنا ما قرأتها هذه ولا أدري عنها. إذا خالفت الكتاب والسنة فهي مردودة، إن كان فيها تعطيل للصفات 20 صفة إذن هي أشعرية. أي نعم، ولماذا 20 صفة؟ لماذا لا يثبت الصفات كلها؟ طبعا سلبية، إذن على طريقة الأشعرية معروف عقائد الأشعرية، منهم من يثبت 7 صفات، ومنهم من يثبت 14، ومنهم من يثبت 20 أو أكثر أو أقل. لكن الخطأ الذي دخلهم هو أنهم لا يثبتون بقية الأسماء والصفات التي أثبتها الكتاب والسنة، وحجتهم يقولون إن عقولنا، كنا عند السؤال هذا يقول عقيدة العوام لأحمد المرزوقي، وذكر لي بعض الإخوة أنه يعني يثبت 20 صفة فقط على طريقة الأشعرية، صفات معنوية وصفات سلبية أو كذا على طريقة الأشعرية، ومعروف أن طريقة الأشعرية في الصفات، وأعني بالأشعرية الذين على مذهب الإمام أبو الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله في آخر أمره رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وقال بمقالتهم كما في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لما ذكر ما منهج أهل السنة والجماعة وذكر عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، ختم ذلك بقوله نقول ونعم بما يقولون نقول. وله كتاب الإبانة عن أصول الديانة أثبت فيه الصفات وسلك مسلك أهل السنة والجماعة، هذا في آخر أمر، لكن يعني أتباعه يعني حتى هم مختلفون، منهم من يثبت 7 صفات ومنهم من يثبت 14 ومنهم من يثبت 20، لأنه ما لهم قانون مستقيم، ما لهم قاعدة مستقيمة مثل أهل السنة والجماعة. أهل السنة لهم قاعدة مستقيمة، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا من غير تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما أثبته الله ورسوله أثبتوه، وما نفاه الله ورسوله نفوه، وما لم يرد نفيه ولا إثباته نصا في الكتاب والسنة فإنهم ينطلقون من قاعدة إثبات الكمال المطلق، الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ثابت لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، الكمال لله وحده، والنقص ينزه الله عنه، العيب والنقص جميع ذلك الله منزه عنه. فهم يثبتون له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فمن هذه القاعدة يعني يثبتون لله عز وجل ما هو كمال، وهذه قاعدة يعني عظيمة، قاعدة عقلية عظيمة. هؤلاء الأشعرية ينفون ما أثبته الكتاب والسنة الزائد عما أثبته، لماذا؟ قالوا لأن ليست داخلة في تقسيمنا، عقولنا لا تدلنا على إثباتها، يعني عقولنا لا تستطيع لا تثبتها. فيقال لهم هب أن عقلك لم يثبت، هل عدم إثبات عقلك يدل على عدمها؟ لا أبدا، عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين. فهب أن عقولكم لم تصل لم تدرك، لكن جاء السمع بإثباتها، والسمع دليل تقولون به، وفي الأصول أن الدليل القائم السالم من المعارض يجب التسليم به، وليس في عقولكم ما يعارضها، صحيح عقولكم لا تثبتها لكن لم يقم في عقولكم دليل يعني يحيلها، فقام الدليل السالم من المعارض وجب التسليم. هذا رد عليهم جدلي وتنزل على يعني طريقتهم. ثم نقول لهم إن الطريقة التي أثبتتم بها تلك الصفات 7 أو 14 أو 20 أو 1 نستطيع أن نثبت بها ما نفيتم، فأنتم تنفون المحبة وتؤولونها إما بإرادة الخير وإما بأثرها يعني بالإحسان، أو تنفون الحكمة، ونحن أيضا يعني نستطيع أن نثبت المحبة ونثبت الحكمة بالطريقة التي أثبتتم بها الإرادة، تقول التخصيص يدل على الإرادة، نحن نقول أيضا إكرام أوليائه يدل على محبته، فنفس الطريقة يمكن أن نثبت بها ما نفيتم. وفضلا عن هذا وهذا، نحن وأنتم على مبدأ يجب أن نرجع له، وهو أن المسلم ليس له خيرة وليس له يعني حقا يعارض النص بعقله، إذا ثبت النص وقضى الله ورسوله أمرا ليس لنا خيرة من أمرنا. وكما هو عقيدتنا في العبادة أنها طاعة الآمر من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، كذلك تصديق المخبر المؤتمن على الخبر من غير منازعة عقلية مع التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذا طريقة أهل السنة والجماعة. فمثل هذا مخالفين لأهل السنة والجماعة، العوام لو تركتهم وشأنهم لا كان أحسن لهم يعني من أن تحولهم عن عقيدتهم. أخواننا لا ندري هل الوقت يكفي أو لا، على كل حال نفعل ما نقدر عليه. يقول: هل يجوز للمسلم أن يدخل إلى الأماكن التي تبيع المشروبات الروحية مثل المطاعم؟ لا يا أخي، المائدة التي يدار عليها الخمر لا تجلس عليها، يعني تقوم إذا علمت أن فيه خمر على مائدة أو يساق الخمر فلا تجلس، يعني لا وتجد غيره. يقول: أودعت مبلغ قدره 1600 ريال سعودي، وعندما أخرجت المحفظة وجدت مبلغ قدره 500 درهم على ذلك المزيادة، يعني لا يعرف أين أتى، فما حكم هذا المال وما العمل به؟ أقول: تصدق به عن صاحبه، ربما كان وديعة عندك أو ربما غلط أحد فوضع هذا عندك، يعني اللهم إلا أن تكون يعني ممن يستحق أن يعاون أو أن يساعد على ملمة، ربما هذا من الناس الذي أراد أن يساعدك من غير أن يعلمك بشخصه، إذا من أهل جائحة أو من أي نعم. إن كان غلط فأعطاك مقابل دراهم، بدل ما يعطيك ريالات أعطاك دراهم، هي زيادة فوق، أنت تتصدق بها على نية صاحبها، يعني هذا أحوط لك. نعم. يقول: ماذا يقول في صيام يوم الجمعة تطوعا أو نذرا؟ لا يكره أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، يكره أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، لكن لو كان لك يعني صيام مثلا تصوم الخميس والجمعة فلا بأس، لكن إفراد يوم الجمعة بالصيام هو المكروه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أنا شاب حافظ القرآن مستقيم إن شاء الله، نسأل الله لك الثبات، وسوف أنهي دراستي الثانوية هذا العام، وأنا أفكر أن ألتحق بكلية اللغة الإنجليزية، وهل تنصحني بذلك لا سيما أنني لا إيش إلى لا أميل إلى العلوم الشرعية؟ لا حول ولا قوة بالله، إن شاء الله أن يصلح قلبي وقلبك، يعني وأنت حافظ للقرآن ومستقيم لا تميل للعلوم الشرعية، ربما خانك التعبير، يعني ربما أنت تريد شيئا ولكن التعبير خانك، لعلك تريد مثلا أن تتعلم اللغة الإنجليزية لتدعو إلى الله عز وجل ولتبلغ ما حفظته أمينا لأمتك بلغة هؤلاء الأقوام، إذا كانت هذه نيتك فحسن، لكن أنك لا تميل إلى العلوم الشرعية وقد حفظت القرآن وأنت مستقيم، هذا أمر يعني مخوف الحقيقة. أسأل الله أن يصلح قلبي وقلبك، يعني المفروض أن العلوم الشرعية أنك يعني ما دمت حافظ القرآن ومستقيم أن العلوم الشرعية يعني لك مثل الماء للسمك، يعني تهواها وتميل إليها وتتفقه فيها. وهل يجوز لي أداء العمرة مرتين، أولى لي والثانية لأمي المتوفاة؟ نعم يجوز، بس يعني ينبغي أن يكون لكل عمرة سفرة خاصة. وشخص أعطاني مبلغ من المال على أن أقوم بإدخال التيار الكهربائي في أحد المساجد الجديدة، مع العلم بأنني أشك في مصدر هذا المال، هل هو حلال أم حرام؟ فما العمل؟ يا أخي ما عليك من دع الشك، ما دام هذا المسلم ظاهره خير ويريد منك تدخل الكهرباء لبيت من بيوت الله فلا تسترسل مع هذا الشك، لا تسترسل مع هذا الشك، خاصة الذي إذا كان الذي أعطاك هذا المال يريد يعني هذه القربة. يقول: قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مذهب أهل السنة مرتكب الكبيرة أنه لا يخلد في النار، فما هي الأدلة على ذلك؟ أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا حق، فالمشرك لا يغفر له، إن كان شرك الأكبر فهو خالد في النار حابط العمل خارج من الملة، وإن كان شركا أصغر فلا بد أن يجازى على هذا الشرك الأصغر، ولكن لا يخلد في النار ولا يخرج من الملة ولا يحبط عمله. على الأقل إذا وزن بالحسنات ورجحت الحسنات يجازى بأن تنقص درجته في الجنة، فالشرك لا يغفر كله، لكن الشرك الأصغر لا يخلد في النار ولا يحبط العمل ولا يخرج من الملة، أما الشرك الأكبر فهو يخلد في النار ويحبط العمل ويخرج من الملة ويناقض أصل التوحيد. الشرك الأصغر لا يناقض أصل التوحيد، يناقض كمال التوحيد الواجب. أما قوله ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهذا حق، لكن ما قال ولا يغفر الله له، لاحظ في الآية ما قال ولا يغفر الله له، هذا جزاؤه إن جزى، هذا جزاؤه إن جزى، لكن ليس في الآية أن الله لا يغفر له بتة. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يعني لنفهم لا نعارض القرآن بعضه ببعض. نعم، لمن تاب من الشرك لمن تاب ويغفر الذنوب جميعا. نعم، لا تضربوا القرآن بعضا، يعني افهموه، القرآن لا يناقض بعضه بعضا، لا ما القرآن لا يناقض بعضه بعضا، الأحكام ما فيها نسخ، الأخبار ما فيها نسخ.